نواصل في قراءة تفسير سورة الزخرف. قال تين عند قوله جل وعلا: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناك. قال الشيخ السعدي رحمه الله: وقوله تعالى وقالوا لو شاء الله ما الرحمن ما عبدناك، فاحتجوا على عبادتهم بالملائكة بالمشيئة، وهي حجة لم يزل المشركون يطرقونها، وهي حجة باطلة في نفسها عقلا وشرعا. فكل عاقل لا يقبل الاحتجاج بالقدر ولو سلكه في حالة من أحواله لم يثبت عليها قدمه. وأما شرعا فإن الله تعالى أبطل الاحتجاج به ولم يذكره عن غيره عن غير المشركين به المكذبين لرسله. فإن الله تعالى قد أقام الحجة على العباد فلم يبق لأحد عليهم حجة أصلا. ولهذا قال هنا: ما لهم به من علم إلا اتباع إنهم إلا يخرصون، أي يتخرصون تخرصا لا دليل عليه ويتخبطون خبط عشواء. والتخرص هو الظن الضعيف الباطل الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، وهو ظن باطل لا أصل له. ثم قال: آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. طيب، هنا يرد الله جل وعلا على هؤلاء، قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه، هذه حجة المشركين، حجة المشركين، وهذا احتجاج بالقدر، احتجاج بالقدر يقع فيه كثير من الناس، يقع فيه كثير من الناس. بعضهم تقول ألا ما تصليش، يقول لك ما زال مهدني، ولك يهديني ربي نولي صلي، ولك يحب ربي يهديني نولي صلي، أو غير ذلك مما ينكر على الناس من فعلهم محرمات أو تركهم للواجبات. فهذا احتجاج بالقدر وهو لا يجوز، احتجاج بالقدر وهو لا يجوز، وهذه حجة باطلة. والله جل وعلا ذكر لنا في كتابه سبحانه وتعالى من وقع في المخالفة أو في المعصية وكيف كان جوابه بعد أن أنكر الله عز وجل عليه معصيته وبين له كفره أو انحرافه وضلاله. فذكر إبليس قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما لك أن لا تكون مسجدين، ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك. ماذا قال؟ قال أنا خير منه، إلى آخره، إلى أن قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال: يا ربي أنت الذي أغويتني. احتج على الله جل وعلا بفعله سبحانه وتعالى، احتج على الله عز وجل بأمره أو بالأمر الكوني. المشركون قال جل وعلا: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء. احتجوا على المعصية وعلى كفرهم بالمشيئة وبالقدر، فهذان حجتان باطلتان. واحدة حجة إبليسية وهي يقع فيها كثير من الناس، والأخرى حجة شركية. ولهذا ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن أحوال الناس تجاه القدر على هذه الأقسام الثلاثة: فرقة إبليسية تحتج على الله عز وجل بفعله وأمره الكوني، وفرقة شركية تحتج على الله تعالى بالقدر، وفرقة وطائفة توفق للصور الآدمية. فناداهما: ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. ماذا قال؟ قال: ربي أنت عصيت، أنت قدر أغويتنا، أو قدرت علينا المعصية. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فلما يقع الإنسان في المعصية لا يقول بما أغويتني يا رب، أو لو شاء الله ما عصيت وما قدر علي هذا، بل يقول ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي مغفرة منك إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا هو الواجب على المسلم، هذا الواجب على المسلم. ولهذا فلا يجوز الاحتجاج بالقدر، وإنما الواجب الاعتراف بالذنب والتوبة إلى الله عز وجل. أما الحديث الذي جاء فيه لما قال آدم، قال موسى لآدم عليه الصلاة والسلام يا آدم أنت أبو البشر أول مخلوق، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك الملائكة وأدخلك الجنة، عمدت إلى الشجرة التي نهاك الله عنها فأكلت منها فأخرجتنا من الجنة. فقال آدم عليه الصلاة والسلام يا موسى كم تجد ذلك قد كتب علي قبل أن أفعله؟ قال 40 سنة. فقال أتلومني علي شيء كتبه الله علي قبل أن أخلق 40 سنة؟ فهذا ليس فيه حجة للاحتجاج بالقدر كما قد يفهمه بعضهم. وإنما احتج آدم عليه الصلاة والسلام على موسى بالقدر على المصيبة التي وقعت وليس على المعصية، وفرق بين المصيبة والمعصية، لأن موسى عليه الصلاة والسلام لم يقل ولم يلم آدم، إنما لامه على ما ترتب على معصيته من المصيبة، قال أخرجتنا وبنيك من الجنة، وهذه هي المصيبة. وأما آدم فإنه تاب، ومن تاب تاب الله عليه، آدم تاب إلى الله ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فلا ذنب له ولا شيء عليه. وموسى أعرف بربه من أن يلوم آدم على ذنب تاب منه، وآدم أعرف بربه من أن يحتج على معصية بالقدر. هذا لا يصح أن يقال، وإنما نقول هذا احتجاج بالقدر على المصيبة. أما الاحتجاج بالقدر على المعصية وحتى يسوغها فهذا لا يجوز. ذكر ابن القيم توجيه آخر، وهو أن آدم في قوله كيف تلومني على شيء كتب علي قبل أن أخلق 40 سنة، لأن آدم تاب من المعصية، فهذا إنما يسوء لمن يلومه على معصية تاب منها، يقول لا يلام على ذلك لأنه تاب من المعصية. هذا ذكره كتوجيه الإمام ابن القيم رحمه الله، وإن كان التوجيه الأول أقوى قد ذكره ابن القيم أيضا، وأيضا شيخ الإسلام رحمة الله تعالى على الجميع. إذن فلا يجوز للإنسان إذا وقع في المعصية أن يحتج بالقدر، قل ربي قدر عني يوم، وإنما لا بد أن يعترف بظلمه وأن يبادر ويسارع إلى التوبة. ثم قال أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، يعني يخبرهم بصحة أفعالهم، هؤلاء الذين يقولون لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، ما حرمنا ما أشركنا، هل عندهم كتاب أنزل عليه من الله فهم يتبعون ما فيه يدلهم على صحة أفعالهم وصدق أقوالهم؟ ليس الأمر كذلك، فإن الله أرسل محمدا نذيرا صلى الله عليه وسلم نذيرا إليهم، وهم لم يأتهم نذير غيره، أي فلا عقل ولا نقل، ما عندهم لا عقل ولا نقل. الآخر أتوا بأفعال شنيعة وجعلوا لله ما يكرهون، وجعلوا له جزءا، وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وجعلوا بنات لله جل وعلا، فلا عقل عندهم ولا نقل. فهؤلاء الله أرسل إليهم محمدا عليه الصلاة والسلام نذيرا وهم لم يأتهم نذير غيره، فالواجب أن يتبعوه. فلا عقل ولا نقل، ما عندهم عقل ولا عندهم نقل، كتاب يعتمدون عليه. وإذا انتفى الأمران فلا ثم إلا الباطل. إذا ما كان عقل سليم ولا نقل صحيح صريح، لا هذا ولا ذا، فلا يوجد بعده إلا الباطل. ولهذا شيخ الإسلام تيمية له كلمة رائعة رائقة في هذا، يقول: العلم إما نقل محقق أو عقل مدقق، وما سوى ذلك فبهرج مزوق، أو نحو هذه العبارة. العلم إما أن يكون نقل محقق ثابت أو عقل مدقق، ما سوى العقل المدقق الصحيح أو النقل الثابت الصحيح فباطل منمق أو قال مزوق أو نحو هذه العبارة. فهنا قال لا عقل ولا نقل، وإذا انتهى الأمران فلا ثم إلا الباطل. نعم لهم شبهة هي أوهى من أوهى الشبه، وهي تقليد آبائهم الضالين الذين ما زال الكفرة يردون بتقليدهم دعوة الرسل. ولهذا قال هنا: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة. هذه شبهة كل ضعيف الحجة، مثل الناس في هذا الوقت قال الناير لا يجوز حرام، من الأعياد الشركية الجاهلية الناير، قالوا وجدنا عليه الآباء والأبناء ما ليش يمسوا شيء أحلوان وفرحوا الدراري وانتهى. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون. وهذا أعظم شيء واجه به الكفار أو المنحرفون الرسل، التقليد للآباء. وجدنا آباءنا، قالوا وجدنا الناير يديره رانا نديره. طيب هذا قال الآباء كانوا في جهل ما يعرفوش، ما قرأوا ما عرفوا ما إلى آخره. أنت الآن تقرأ وتعرف باللي هذا هو سنة أعجمية بربرية، يعني يتعلق بأشياء جاهلية، مثل كان العرب لهم نيروز ومهرجان جنة بالصبح، قال هذه حياة الجاهلية، قد أبدلكم الله خيرا منهما. كذلك هذا العيد فهو عيد جاهلي، فالذي كان يحتفل به لا يعلم حج لا له عذره. لكن إذا جئت وتعلمت وعرفت وعلمت أن الاحتفال بالأعياد دين، والاحتفال بالأعياد دين، وهذا دين شركي جاهلي، فلا يجوز لك أن تحتفل به. ما حكم أن يتكي الإنسان على الخزائن التي توضع فيها المصاحف؟ ما يفعل هذا؟ الخزائن والرفوف اللي فيها المصحف لا تتكئ عليها، هذا أمر واضح. ما حكم أن يتكئ على علبة المصحف أو ينام عليها؟ علبة المصحف هذه اللي نضع فيها المصحف، الأصل أنه لا يتكئ عليها ولا يجعلها وسادة يتوسل عليها، لا يفعل هذا، الأصل أنه لا يفعل. في المدينة، في المسجد المدينة أو في مكة، في الكرسي هذا تاع المصحف موجود بكثرة، بعض الناس يجعله وسادة وينام عليه، يجعله وسادة وينام عليه. كان واحد الأخ واحد الجزائري مقيم في المدينة، في المدينة كبير سموه حميب ولا يتبع غير هذا، وين يلقى مرقدة يفطنه هات هنا يقول أين أحيانا خليه راسه في الأرض، عادي يقولوا هذه المصحف ولا بشتغل بها. عمي بوالام يسمه رحمه الله تعالى، توفي كان حياته كله في المسجد، حياته في المسجد والمكتبة، المسجد المكتبة، فكان مقيما هناك يعمل في المسجد. وهذا الأمر وين يلقاها راقد أنا حيال أنا في المسجد ما عندناش عمي بوالام لكي والله أعلم. هذه يجوز إعطاء الزكاة لأختي متزوجة زوجها مقصر في النفقة عليها. إعطاء الزكاة للأخت جائزة إذا كان لا تستطيع أن تنفق عليها، ما عندكش فائض مالي يجوز تعطيها ما دام فقيرة، ما إذا كانت غنية زوجها ما يعطيهاش تأخذ من مال زوجها دون علمه لتسد حاجتها. دخل وقت الصلاة الفريضة وأنا وهو على جنابة، فهل يصلي مع الجماعة بالتيمم؟ لا، إذا يمكن يغتسل يغتسل ولو فاتته الجماعة، أما إذا خاف الاغتسال لمرض أو مكاش ما يتيمم يصلي ولو صلى في المسجد. هل يجوز المسح على الخزف فيوص تيمم عليه؟ في خلاف بين أهل العلم، نقول الأولى إذا كان موجود الغبار والتراب هذا محل اتفاق فيتيمم عليه، إذا ما لقاش فلا حرج، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.